السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب الوقف، وقد انتهينا من الشروط المتعلقة بالوقف، ووقفنا عند بعض المسائل التي نختم بها هذا الباب إن شاء الله تعالى. أول مسألة، وهي الفرق بين الوقف والوصية. الجواب أن الوقف ينفذ في الحال بمجرد أن يصدر منه ما يدل على الوقف، يعني إذا قال أوقفت هذه الدار أو أوقفت هذا المكان خلاص يبقى نفذ الوقف، ولكن الوصية تكون إمتى؟ بعد الوفاة. تنفيذ الوصية إنما يكون بعد الوفاة، يبقى الوقف في الحال والوصية تكون بعد الوفاة. لا يتقيد الوقف بجزء من المال، بخلاف الوصية فإنها لا تزيد عن الثلث إلا إذا أجازها الوارث. مسألة ثانية، إذا لم يعين مصرف الوقف، يعني واحد قال ايه اوقفته ولم يقل مثلا على المساكين على الفقراء على الاقارب، ما بيناش اوقف لايه، يعني عنده ارض مثلا اوقفها، او عنده دار واوقفها، او عنده بستان واوقفه، ما عينش الجهة. وقلنا بكده الجهة اما تكون شخص او اشخاص يعني، واما ان تكون جهة بر، كان يقول أوقفت هذه الدار على الجمعية الخيرية الفلانية تصرف فيها كيف شاء، أو يقول أوقفت هذه الأموال أو هذه هذا البستان على المساكين أو على المجاهدين في سبيل الله أو غير ذلك، يعني عين الايه الجهة اللي تصرفها. لكن افرض ان هو قال ايه أوقفت ولم يعين لنا الجهة، فكيف نتصرف في هذا الوقف؟ يقول إذا أوقف ولم يعين المصرف كأن يقول أوقفت كذا، فالراجح جواز الوقف ويصرف في وجوه البر. يبقى إيه هو مقصود الوقف، وأكثر الناس ما تطيرش بشيء. يبقى هنا إذا قال أوقفت ولم يعين المصرف، يبقى القائم أو الناظر على الوقف مهمته هو يوجه الوقف إلى وجوه البر، مش يقول لك ده أوقف يبقى مثلا نصرفه مثلا في المعاصي، أو نصرفه في بيع الخمور، أو نصرفه في لا أوقف، المقصود أنه يريد ثواب لا يريد عقاب. يبقى في هذه الحالة نوجه الوقف إلى وجوه البر، وهذا مذهب الجمهور. وخالف في ذلك الشافعية فرأوا بطلان الوقف وأنه ما زال على ملك صاحبه. يعني الشافعي قالوا إذا قال أوقفت ولم يعين مصرفا يبقى لسه فيش وقف، الوقف باطل وهو في ملك إيه صاحبه. ولكن الجمهور يذهبون إلى صحة الوقف، لأن له في ذلك نية، له في ذلك نية. فإذا قال أوقفت أو قال أوقفت لله، فالراجح أن هذا الوقف صحيح وأنه يصرف إلى وجوه البر. لأن هناك من العلماء من يفرق فيقول إذا قال أوقفت فقط، إذا قال أوقفت ففيه خلاف، خلاف السابق اللي احنا قلنا دوت. منهم من يقول يصح، ومنهم من يقول يبطل. واذا قال اوقفت لله يبقى ايه؟ يبقى فيهوش خلاف، يبقى يصرف الى وجوه البر، يعني اضاف الوقف الى الله عز وجل، بخلاف لو قال اوقفت فقط. وهذا طبعا يعني غالب الناس لا تفهم هذه الالفاظ اللغويه، ولذلك الاولى ان يصرف كلامهم الى انهم ارادوا بذلك الوقف لله عز وجل، ونقول الوقف صحيح ويصرف في وجوه البر كما ذهب الى ذلك الجمهور. وراى بعضهم انه لو قال اوقفت فقط يعني لم يقل اوقفت لله ففيه هذا الخلاف، وان قال اوقفت لله خرج من ملكه جزما، والصحيح ما عليه الجمهور. يبقى الصحيح ما عليه الجمهور سواء قال اوقفت او اوقفت لله ولم يعين المصرف، ان الوقف ايه؟ صحيح، وان الوقف يصرف في ايه؟ في وجوه البر. ودليل الجمهور حديث ابي طلحه، فانه قال ان احب اموالي الي بيرحاء وانها صدقه لله، فانه لم يعين المصرف، يعني هو رحل النبي صلى الله عليه وسلم واوقفها ولم يقل في كذا، هي صدقه لله، وقف لله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له ايه؟ اجعلها في الاقربين، يعني وجهه الى وجوه البر، ولم يقل له وقفك باطل حتى تقول اوقفت في لكذا، ولكن قبل منه الوقف وقال له قد سمعت ما قلت، وان ارى ان تجعلها في الاقربين، فقسمها في اقاربه وبني عمه رضي الله تعالى. فانه لم يعين المصرف حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعله او اجعلها في الاقربين. ويرى ابن حزم ان الوقف ان يجعل الوقف على ان للواقف ان يجعل الوقف على من شاء، فان مات ولم يفعل اي انه لم يعين المصرف جعل الوقف لاقاربه، يعني هو اذا قال اوقفت او اوقفت لله، ده كلام ابن حزم، اذا قال اوقفت او اوقفت لله ولم يعين المصرف نقول له عين، انت اوقفت لله الوقف صحيح، لكن حتى نصرفه في وجهات الصحيحه عين لنا المصرف، اوقفت لله على المساكين، على العلماء، على طلاب العلم، على الاقارب، على المجاهدين، على الجيش، على الجند، على ايه بالظبط؟ عين لنا المصرف ونسيبه على كده. فاذا عين المصرف، ده كلام ابن حزم، اذا عين المصرف عنده فرصه طول حياته يعين لنا المصرف. فان مات ولم يعين المصرف احنا نجعل المصرف فين؟ في اقاربه، نجعل المصرف في اقاربه، يبقى نجعل الوقف على اقاربه. وهذه مساله اخرى، وهي بيقول الوقف المنقطع الاخر، يعني لو واحد مثلا قال اوقفت هذا البستان على فقراء قريتي، عايش في قريه وشاف ناس فقراء عنده بستان، قال اوقفت هذا البستان على الايه؟ الفقراء بتوع القريه بتاعتي، فيظل هذا الوقف صحيح وعين مصر خلاص. كم سنه وما بقاش في واحد فقير، البلد كلها بقت اغتنوا، يبقى انقطع المصرف، بسموه ايه؟ منقطع الاخر، انقطع المصرف. فماذا نفعل في الوقف؟ قال في هذه الحاله يرجع الوقف لاقارب الوقف، يصرف على اقارب الوقف. فابن حزم بيعمل هذا الكلام في نفس الموضوع في الذي اوقف ولم يعين المصرف، نقول له عين، فان لم يعين ومات فانه يصرف على ايه؟ على اقاربه، او يجعل الوقف في اقاربه، اي انه لم يعين المصرف جعل الوقف لاقاربه واولى الناس به حين موته. قال ابن حزم: وكذلك من سبل وحبس على منقطع، فاذا مات المسبل عليه اللي هو الموقوف عليه يعني عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس الواقف يوم المرجع. يعني إذا حبس على ناس وقال أنا جعلت هذا الوقف لهؤلاء المجموعة من الناس أو لهؤلاء الأشخاص والناس دول ماتت، اللي هو حبس عليهم ماتوا، يبقى هنا قال لي يرجع لمين؟ لأقاربه وأقرب الناس إليه. ومعنى الحبس على المنقطع أن يجعل الوقف على شيء معين، كأن يقول وقفت هذا المال على فقراء بلدتي، ثم ينقطع المنتفع بالوقف، كأن يغتني أهل القرية جميعا، والوقف ما زال موجودا فإنه يرجع على أقرب الناس للوقف، يعني اللي ينتفع بعد ذلك أقارب. قلت قد استدل العلماء على ذلك بحديث أبي طلحة، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم فضاعه حيث شئت. أبو طلحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أوقف بيرحاء، قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإن أجعلها صدقة الله، فضاعها يا رسول الله حيث شئت. فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في الأقربين. يبقى هو لما معينش المصرف صرفناه في الايه؟ في الأقربين. وهذا ما استدل به ابن حزم وغير من أهل العلم على منقطع الآخر، المحبس أو المنتفع بالوقف إذا انتهى، الناس اللي أوقف عليهم انتهوا بالصفة مثلا أو بالعين، كان يقول أوقفته على بني فلان قبيلة، أوقفت عليهم هذا الماء والقبيلة دي فنت، يبقى انقطع الايه؟ انقطع المصرف. أو أوقفت على فقراء بلدتي، انقطع المصرف، غنوا اغتنوا كلهم، انقطع المصرف. كل هذه ده مش معناه ان خلاص يا عم الناس اللي كان بيصرف عليهم او كان بيندفعوا للوقف ما لهمش حق دلوقتي، يبقى احنا نبيع الوقف مثلا او احنا نصرف فيه، لا، الوقف على وقف ما زال موقوفا، لكن يرجع على مين بعد كده؟ مين اللي انتفع بيه بعد كده؟ اقارب. لان النبي عليه السلام لما ابو طلحه لم يعين المصرف، النبي صلى الله عليه وسلم وجه ان يكون على الايه؟ على الاقارب. قال الحافظ وفي قصة أبي طلحة أن منقطع الآخر في الوقف، مكتوب عندك في الوقت الصلاح، يصرف لأقرب الناس إلى الواقف، يصرف لأقرب الناس إلى الواقف، وأن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. يعني زي ما هو أوقف على مجموعة مش محتاج أن هم إيه القبول، يبقى خلاص ثبت الوقف، مش عايز ياخد هو حر، لكن كده ثبت الوقف. لو هم قالوا مش عايزين يبقى هيرجع لايه؟ لاقارب الوقف. مساله، هل يصح الوقف على نفس الواقف؟ يعني هو عنده بستان وقال اوقفت هذا على نفسي وعلى اهل بيتي مثلا، فاوقف ماله على نفسه، هل يصح هذا؟ وقد يستعجب انسان للسؤال، أنا المرة فاتت شرحنا الموضوع ده، يستعجب للسؤال ازاي هو الحاجة بتاعته ويقول لك وقفتها على نفسك، طب ما هي بتاعته، يبقى هو استفاد ايه؟ لأنه نقول في فرق، لما يوقفها يبقى لا يتمكن من بيعه ولا يدخل في الإرث ولا يستطيع أن يهبه، بخلاف لما ايه؟ هو لسه ما وقفهاش، ما وقفهاش له حق التصرف، لكن بالوقف منع نفسه من التصرف، لكن له حق الانتفاع لأنه أوقفه على نفسه، في هذه الحالة له حق الانتفاع. فنقول ذهب فريق من العلماء إلى عدم صحة الوقف على النفس، لأن الوقف صدقة فلا يصح على النفس، ولأن مقتضى الوقف خروج المال الموقوف عن ملك الواقف، وهو لا يتحقق هنا، ما خرجش من ملكه، يعني هكذا قالوا يعني. والوقف مقتضاه التأبيد، والوقف على النفس ليس فيه معنى التأبيد لأنه ينقطع بموت الشخص، وهذا مذهب المالكية وجمهور الشافعية ومعظم الحنابلة. وذهب فريق آخر إلى جوازه، وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية وبعض أئمة الشافعية والحنابلة ومذهب الظاهرية، وهذا القول هو الأرجح، وقد استدلوا على ذلك بوقف عمر رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله ويستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه، لأن عمر شرط من الوقف أنه هو ينتفع به، شرط أنه ينتفع به طول ما هو موجود، طول ما هو على حياته، فهذا يدل على جواز أن يقف الإنسان على نفسه وعلى أقاربه. يجوز للواقف أن يشترط لنفسه من وقفه منفعة، يعني هو أوقف البتاع بيقول بس أنا من حقي أنتفع بكذا، أوقف الدار، لكن ما يقول مثلا من حقي إذا نزلت في هذه البلد إن أنا أنام في الدار اللي أنا أوقفتها، أو أوقف بستان، يبقى من حقي مثلا لما تجني الثمار أخذ وأكل أنا وأهل بيتي، يبقى يجوز له أن يشترط في الوقف انتفاع ينتفع به. أدل على ذلك يعني في أكثر من دليل، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقف دارا له بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل دار، يبقى انتفعه وهو أنه أقام بداره التي أوقفها وأخرجها من ملكه، لكنه وجد لنفسه حق الانتفاع بأنه ينتفع في هذه الدار التي أوقفها. وأن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه، يعني أوقف على بنيه لا تباع ولا توهب ولا تورث، بمعنى الصدقة هنا بمعنى الايه الوقف، ايه القرينة؟ انها لا تباع ولا تورث ولا توهب، يبقى دي قرينة ان هو جعل هذه الدار او هذه الدور جمع دار جعلها صدق وقفا لله عز وجل. ثم الشرط قال وأن للمردود من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. يعني بيقول لو واحدة من بناته اتطلقت وردت لها الحق أن هي تسكن فيها في هذه الدار لا تضر ولا يضر بها، لكن لو تزوجت بعد ذلك يبقى ما لهاش الحق، عامل زي المعاش اللي بيدفع للأرامل لما تتطلق، أصل لما يموت عنها زوجها بتاخد بتاخد معاش، لو اعتبرنا هذا المعاش وقف يعني بتاخد معاش، المعاش ده شرطه انها لو تزوجت او كان لها عائل يعني بالزواج ان يرتفع عنها المعاش، هو برضه نفس قريب من هذا المعنى، ان هو يقول اذا ردت المردودة من بناتي لسبب ما انها تسكن في هذه الدار لا تضر ولا يضر بها، فإن اغتنت أو تزوجت فإنها لا تسكن فيه فليس لها حق. جعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكن لذوي الحاجات من آل عبد الله، عبد الله بن عمر، يعني جعل نصيبه وقف يسكنه من يحتاج من أبناء، يعني إذا كان، ويعني الحقيقة أنا شايف أن الوقف ده بيحل مشاكل كتير عند الناس، يعني إذا كان له أبناء وهو عايز يضمن لهم مستقبل، طبعا الأوقاف دلوقتي أظن ما بقاش فيها دلوقتي حد يوقف حاجة، أظن الحاجات دي امتلعت دلوقتي، لكن هو لو عايز يضمن مستقبل ويحفظ المستقبل دوت، اللي بيحصل دلوقتي أنه بيجي يدي لعياله كل واحد حاجة والحاجات دي تضيع، لكن لما يوقفها يبقى يجعل هذا بعيدنا عن الظلم، يبقى ابتعدنا عن الظلم انه ميز بعض الابناء على بعض. الحاجه الثانيه ان الـ اصبح الوقف لمن يحتاج اليه، واحد من ابنائه البيت بتاعه اتحرق او حصل زلزاله هد مثلا، يعني يبقى له مأوى، يبقى يجعل له مأوى يغتني يسيب المكان، يبقى ديت حاجات عند الضروره وعند الحاجه، فجعل مكانه دوت لذوي الحاجه اللي يمر بورطة ولا يمر يعني ضيق في حياته يبقى يجلس فيه حتى يعني تمر هذه الضيقة التي هو فيها ثم يستغني عنه. ومن يستدل على ذلك حديث عثمان وشراؤه بئر روما وجعله للمسلمين وأن دلاءه كدلاء المسلمين، يبقى هو شرط لنفسه منفعه ان هو كمان ياخذ زي ما الناس تاخذ، مش يقول لا ده اوقف ما ينفعش انك تاخذ لانك انت اوقفت، لكن هو جعل له دلاء كدلاء المسلمين، يأخذ زي ما الناس إيه بتأخذ وينتفع كما ينتفع الناس. مسألة: هل يجوز الوقف على الأغنياء؟ يعني عنده بستان ويقول أوقفت هذا البستان على أغنياء بلدتي، طبعا فقراء بلدتي، ها كويس، لكن أن يقول على أغنياء بلدتي فديت إيه هيكون محل نظر. والحقيقة ابن تيمية يتكلم في هذه المسألة كلام جيد، لأنه بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى في مسألة توزيع الأموال وتقسيم الأموال وإخراج الأموال ليس لا يوجد في الشرع أبدا إنك أنت تخرج المال لأغنياء، لا بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى فرض تقسيم في تقسيم الغنائم وفي تقسيم الفيء وتقسيم الزكاة، يقول سبحانه وتعالى حتى لا يكون دولة بين الأغنياء، ما يبقاش المال متداول عند الأغنياء، فتيجي أنت توقف على الأغنياء والفقراء هم المحتاجين يبقى ما ينفعش. فيرجح ابن تيمية أنه لا يجوز أن يجعل الوقف لجنس الأغنياء، يبقى مقصود الموقوف عليه غني، لكن لو أوقف على جماعة وكان منهم أغنياء وكان مقصود بالجماعة مثلا صلة رحم أو إعلاء كلمة الله فوافق أن يكون في أولياء الجماعة أغنياء، ده جائز، لأنه هو ليس مقصود الغنى ولكن مقصود صلة الرحم. يعني لو قال أوقفت على أقاربي، أوقفت هذه البستان على أقاربي وكان في أقاربه أغنياء، يبقى هو لم يقصد هنا الغنى، إنما قصد صلة الرحم، قصد صلة الرحم. قال أوقفت على الجند يأخذ مرتبات من الوقف بتاعه أو يوزع عليه من الثمار وما تنتجه الأرض على الجند، والجند دول فيهم أغنياء، يجوز أن يأخذوا؟ نعم، لأنه قصد بذلك تقوية الجند وإعلاء كلمة الله عز وجل، ولم يقصد أن يزيد المال في إيد الإيه؟ في إيد الأغنياء، فهي من هذا الباب تكون جائزة لأنه قصد مقصدا صحيحا. نقول الراجح أنه لا يجوز أن يجعل الوقف على الأغنياء، لأن المقصود بالوقف هو تحصيل الثواب في الآخرة، فلا يبذل المال إلا فيما يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. ومعلوم أن بذل المال في الأغنياء فيه ضياع للفقراء، وهذا مما يكرهه الله، فقد قال تعالى في تقسيم مال الفيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. فلا يجوز إذن أن يجعل استحقاق الوقف بسبب الغنى، لكن إذا كان هناك اعتبارات أخرى جاز لهؤلاء الأغنياء أن يكون الوقف لهم ضمنا، كأن يوصل للأقارب أو للمجاهدين فإن هذا مما يحبه الله، فإن كان في الأقارب أو المجاهدين أغنياء أعطوا من هذا الوقف. مسألة: هل يصح الوقف عن الميت؟ يعني واحد مات فجي ابنه وقال البستان بتاعي دوت ايه خليه وقف عن ابويا مثلا او عن امي، هل يصح هذا؟ نقول عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت امه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها، اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم، قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. حائطي يعني بستان، المخراف يعني كثير الثمار، صدقة عليها يعني جعل هذا وقف لأمه، فهذا يدل على إيه؟ الجواز. أحكام التصرف في الوقف: هل يجوز تغيير شرط الواقف؟ يعني الواقف أوقف شيئا وحط شروط، هل ممكن نغير هذه الشروط؟ نقول إذا كانت هذه الشروط يعني استغنينا عنها أو وجدنا غيرها خيرا منها ولا تضر بالوقف فإن هذا إيه؟ فإن هذا جائز، لكن إحنا نغير إلى الأدنى أو إلى الأسوأ فهذا لا يجوز، قال ابن تيمية: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، حتى لو أوقف على الفقراء والصوفية واحتاج الناس للجهاد صرف إلى الجند. يعني شوف قد إيه، يعني قال لك أنا إيه، أنا أوقفت هذا البتاع على العباد، الناس المتعبدين أوقفت عليهم عشان يتفرغوا للعبادة، جه احتاجنا نجاهد في سبيل الله، محتاجين فلوس عشان نشتري سلاح ونجاهد أعداء الله، مع إنه هو أوقف على جهة وعينها، لكن ابن تيمية يقول في هذه الحالة يجوز لنا أن نصرف الوقف، لأن هذا الواقف في الحقيقة الأمر إنما أراد الثواب، ومعلوم إنه هو ممكن في الوقت اللي أوقف فيه يعني ما كانش مثلا في جهاد، أو ما كانش، أو كان المجاهدين مستغنيين مش محتاجين السلاح، فهو رأى إن في جهة محتاجة طلاب علم مثلا، ناس عباد إلى آخره، فوجد الجهة دي محتاجة فأوقف عليها. يبقى مقصود الوقف إيه؟ إعلاء كلمة الله، مقصود الوقف الطاعة لله، مقصود الوقف تحصيل الثواب. فلما نيجي إحنا نشوف في وقت من الأوقات إن المعركة بقى تشتد ومحتاجين سلاح أكثر والأمور اختلفت، والعباد دول يمكن كمان مش محتاجين لهذا الوقف، فمش معقولة نقعد نجيب لدول أكل ويقعدوا ونسيب المجاهدين، لا هنستفيد بالعبادة ولا نستفيد بالجهاد، لأن ممكن يتغلب العدو على المسلمين وكمان يقتل هؤلاء العباد اللي أوقف عليهم. فيجوز في هذه الحالة اللي احنا نغير شرط الواقف باعتبار أن الواقف إنما أراد تحصيل الثواب، والأفضل له والأحسن له أنه يصرف هذا الوقف في الجند، فإن هذا لا شك أنه أكثر ثوابا. أما العبارة المشهورة إن شروط الواقف كنصوص الشرع، فيعني ابن القيم يعني يرد على هذا الكلام ردا شنيعا، فيقول أو المعنى كلامه، طبعا كتبته كده من باب النقل أو بالتصرف، يقول: فهذه الجملة من أبطل الكلام، إن شروط الواقف كنصوص الشرع، نصوص الشرع اللي بتتغير، يعني ربنا أمرنا بشيء ونهانا عن شيء، ما فيش وما يجيش واحد يقول لك إيه، طب بلاش صلاة اليومين دول، طب بلاش زكاة السنة دي، ما فيش الكلام ده، لكن شروط الواقف ده شرط جعلي وليس شرط تكليفي، شرط جعلي يعني من الشخص هو الذي جعله، بخلاف الشرط التكليفي الذي أمرنا الله عز وجل به. فيقول إن هذا الكلام من أبطل الكلام، إن إحنا نقول شروط الواقف كنصوص الشرع، وهذه الكلمة اشتهرت على كثير من ألسنة الفقهاء، يعني الفقهاء يقول له بس عشان كده الناس ما بيجي في حتة الوقف يعني برضك بيتكلبشوا، يقول لك لا قال لك كذا يبقى كذا، لكن أنت طب في مصلحة أحسن يا جماعة، أو الوقف الآن أصبح لا ينتفع به، يعني بعض الناس ممكن عندهم حاجات من الوقف موجودة وتصدت وكهنت وبرضك يقول لك لا حطها في المخزن ما تتصرفش، ما ينفعش نبيعها، طب ليه ما ينتفع بها؟ يقول لك أصل هو قال لك إن غير لا تباع ولا تورث، طب ما ماشي لا تباع ولا تورث مقصوده حيث ينتفع بها، لكن الآن أصبح لا ينتفع بها، والكلام مفهوم، لكن احنا نقول ان شرط الواقف كشرط النص كشرط الشرع، يعني كلام الواقف زي كلام ربنا، هذا طبعا ايه كلام من ابطل الكلام. يقول: فليس نصوص الشارع نظير من كلام غيره ابدا، بل نصوص الواقف يتطرق اليها التناقض والاختلاف، فيجب ابطالها اذا خالفت نصوص الشرع والغاؤها، ولا حرمه لها حينئذ البت، ويجوز بل يترجح مخالفتها، يعني يقول لك نصوص الواقف اذا كانت مخالفه للشرع دي ايه، مش هنقول بقى زي نصوص الحديث لازم تبطل، اذا هو يعني شرط شرطا مثلا، قال الناظر على الوقف احد ابنائي فلان، ولا بد ان يكون هو الناظر حتى لو كان من افسخ العباد، يقول لك ابن دوت هو الناظر على الوقف حتى لو اشرك، حتى لو فجر في الذنوب والمعاصي، ده شرط حط الواقف، هل ننفذ الشرط ده؟ ما ننفذوش، اذا فسق الولد وشفناه فعلا بتاع خمره وبتاع معاصي او اشرك بالله، لا نجعله على وقف المسلمين، بل نعزله حتى لو كان ابوه او صاحب الوقف اشترط ان هو دوت يكون الايه الناظر على الوقف. نبطل هذا، نبطل هذا الشرط لأنه يخالف أمر الله عز وجل ويخالف الطاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك يجوز لنا التغيير إلى ما هو بقية الكلام، ويجوز بل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها وأنفع للوقف والموقوف عليه. يعني إذا هو اشترط شروطا فرأينا غيرها أحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذه الحالة يجوز لنا بل يترجح كما يقول اللي احنا ايه نخالف شرعه، نخالف شرطه، شرط الوقف يعني، ونعمل بالشرط الايه او نعمل بالمصلحة الراجحة. قلت فعلى هذا لو اقترن الوقف بشرط باطل وهو ما ينافي مقتضى الوقف بطل الوقف، كأن يشترط لنفسه حق الرجوع في الوقف متى شاء فإن هذا الشرط يبطل الوقف. وأما لو اشترط شرطا يخل بالوقف أو بمصلحته أو يخالف الشرع كأن يشترط عدم تعمير الموقوف لو احتاج لذلك، يعني لو قالك إيه لو البيت دوت أنا أوقفته لله ولو حصل له أي صدع ها ما حدش ليه دعوة بيه، ما حدش يصلح لإيه ما فسد منه، ننفذ الكلام دوت؟ ده بيضر، كان يضر بالوقت. أو يشترط ألا يعزل الناظر اللي هو المدير من أولاده حتى لو خان، أو يشترط أن يخصص جزء من الوقف في معصية. فكل هذه الشروط فاسدة، وحكم الوقف في هذه الحالة أن الوقف صحيح والشرط إيه؟ والشرط باطل. يبقى هنغير كلامه غصب عنه، إذا حصل صدع في الوقف هنصلحه حتى لو اشترط 100 شرط. ها؟ ولو ابنه دوت اللي خليناه مدير لقيناه بيسرق وخان الوقف، يبقى لابد أن نعزله حتى لو كان أبوه اشترط هذا الشرط، يعني الواقف اشترط هذا الشرط، لأن احنا بندور على المصلحة الايه الراجحة. فكل هذه الشروط تبطل وينفذ الوقف على الوجه الصحيح. مسألة الثانية، هل يجوز بيع الوقف؟ طبعا المسألة دي بيع الوقف إذا إيه؟ إذا خرب، لكن الوقف إذا كان ماشي طبعا إذا خرب أو إذا بطل الانتفاع به، لكن إذا كان الوقف بحاله وقف سليم وبيدي ثماره والناس بتنتفع به على شرط الواقف والأمور يعني على ما يرام، فهل نبيعه في هذه الحالة؟ طبعا لا، لأن هنا قالك إيه لا يورث ولا يوهب ولا يبيع. لكن إذا خرب الوقف أو أصبح لا ينتفع به، هذه هي إيه هو ده المقصود السؤال. يبقى مش مقصود السؤال إحنا نبيع الوقف في أي وقت، لا، إذا كان الوقف يأتي بمنافعه وبما وبغرضه التي أوقف من أجله فيبقى دوت لا يباع، خلاص مش عايز كلام. لكن السؤال الآن إذا خرب الوقف أو بطل الانتفاع به نتيجة إلى استهلاكه فهل يجوز بيعه أم يظل هكذا معطلا؟ هناك أقوال للفقهاء، أرجحها أنه يجوز بيعه إذا خرب الوقف أو تعطلت منافعه أو كان الوقف مسجدا وانتقل أهل المنطقة عنه بحيث صار في موضع لا يصلى فيه، الناس قالوا المكان دوت مثلا في أوبئة كثيرة، في أمراض كثيرة، في وحوش، في كذا، إحنا إيه هنروح لمكان تاني وننتقل، أهل القرية كلهم انتقلوا وسابوا المكان وأصبح هذا المكان إيه خراب ما لا ينتفع به، مش حد يصلي فيه، يبقى في هذه الحالة إيه يجوز لنا إن إحنا إيه نبيع هذا الوقت. أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، شوف قد إيه كلام، يعني إن المسجد بقى في وسط يعني أزقة والمكان ضيق والناس كتير ومفيش مكان ومفيش مساجد تانية نقدر نوسع إلا اللي احنا نشتري مثلا أرض في الشارع اللي بعديه ولا اللي بعد اللي بعديه عشان نجيب مكان كبير. يبقى في هذه الحالة يجوز احنا نبيع هذا وإيه ونأخذ المكان الذي يسع أهل الحي فإنه يباع والحالة هذه ويجعل مكانه ما ينتفع به، وهذا مذهب الحنابلة. وقالوا أيضا لكن إذا لم تتعطل مصالحه بالكلية ولكن قلت فإنها لا تباع، لأن الأصل تحريم بيع. اللهم إلا إذا قل النفع إلى حد لا يعد نفعا فيكون وجوده كعدمه. قالوا وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر. تعرفين زمان كانوا يولعوا القناديل بالإيه؟ بالزيت، فيمكن جابوا زيت زيادة ها وأصبح مش محتاجين ليه، أو بقى فيه حصير كتير مش محتاجين ليه، أو زي ما قلت لكم مرة فاتت اللي جاب ساعات في مسجد صغير وأصبح عندهم بتاع 10 ساعات ساعات الحائط، وهم كل حاجة محتاجين واحدة ولا اتنين، يعني أصبحوا على نفسهم حطوا 3-4 ودي زيادة. ففي هذه الحالة إيه؟ ننقلها إلى مسجد آخر. في هذه الحالة ننقلها إلى مسجد آخر. فبالنسبة لبقى قال وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتاج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر أو يتصدق به على فقراء جيرانه، أو يتصدق به على فقراء جيران، يعني الزيت الزيادة دوت يعني يديه الفقراء، حصير زيادة يجوز أن احنا نعطيه للفقراء اللي هي الجيران. وطبعا في هذه الحالة لو واحد قال نبيع ونستفيد به في أشياء أخرى المسجد، المسجد يحتاجها ينفع، يعني أنا نبيع الحصير عشان نبيض المسجد حصير الزيادة، أو نبيع استعادة الزيادة ديت عشان مثلا نرمم الحتت اللي فيها رطوبة في المسجد، أو نعملها مثلا بشيء نظيف، يجوز هذا؟ نعم، كل هذا إيه جائز، لأنه كل هذا في مصلحة الإيه؟ في مصلحة الوقف. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز إبدال الوقف بخير منه إذا كان الإبدال للحاجة، مثل أن تتعطل منافعه فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، أو كان الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الهدي بخير منه. وهي مسألة التعيين، ها مسألة تعيين الهدي، يعني واحد مثلا جاب خروف وقال الخروف دوت هو دي الإضحية بتاعته، يبقى هنا إيه؟ عينه، عين الإيه الخروف، الشاة اللي هيهديها أو هيضحي بها اتعين. طبعا كثير من الفقهاء بيقول لك إذا عين بالقول أو بالفعل يبقى لا يجوز الايه ان يغيب غيره. وطبعا ماذا ابن حزم يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها تعيين، الاضحيه هي وقت الذبح، قبل كده ما فيش حاجه اسمها عينت فبعتها وجبت غيرها مش عارف ايه احسن منها اقل منها، كل هذا جائز. ولكن جمهور العلماء يقول اذا عينت فانه لا يجوز انك ايه انك تغيرها. ابن تيميه يقول اذا كان التغيير لافضل، يعني شاف حاجه تانية أكثر لحما وأكثر سمنا ويعني وأنفع فقال لا ده صغير وده كبير، أو بدل ما كان هيجيب خروف بقى هيجيب عجل، يبقى إيه الأحسن؟ إيه العجل طبعا. فهل يجوز الإبدال مع إنه عين الآن؟ نعم، لأن هنا في إيه في أفضلية، ففي هذه الحالة يجوز الإبدال. ومثل المسجد إذا بني بدله مسجدا آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيرهم من العلماء. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب مسألة أخرى في هذه التصرفات أيضا، هل على أموال الوقف زكاة؟ أموال الوقف ديت هل نخرج عليها زكاة؟ طبعا احنا قلنا قبل كده ما ننساش ان الوقف ينقسم الى قسمين، وقف على شخص ووقف على ايه على جهه، وقف على اشخاص يعني اللي هو وقف بستان على مثلا اقاربه زي ما قلنا، او على الفقراء من اهل بلد فاوقفوا على اقاربه واصبح البستان دوت او اصبحت السياره دي تجيب لهم دخل، تجيب لهم دخل لغايه ما الدخل دوت بقى نصاب في ايديهم وحال عليه الحول، يطلعوا زكاة؟ أيوة نعم، لأن الأشخاص الآن تملكوا بهذا الوقف. صحيح والفلوس جت لهم عن طريق الوقف لكنهم الآن تملكوها، فأصبح في هذه الحالة الوقف ملك الأفراد، أو ثمرة الوقف، بلاش نقول الوقف نفسه، ثمرة الوقف التي جاءت أصبحت إيه؟ ملكا لأفراد. ففي هذه الحالة يخرجون الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لكن أوقف على جهة، أوقف على جهة خيرية، والجهة الخيرية ديت بقى معاها أموال كتير ملايين، وبعدين هي بتصرف على الفقراء وتصرف على الأرامل وتصرف على اليتامى وتصرف على المشاريع وتصرف على فيه. هل أحد يتملك هذا المال؟ لا أحد يتملك. ها هو ما الوقف؟ هل الجمعية دي يعني مالكة للمال؟ لا تملك، هي ناظرة عليه، ناظرة عليه، مديرة تدير عليه. ففي هذه الحالة لا زكاة على هذا الوقف. إذا في حالة فيها الزكاة وفي حالة فيها الزكاة، حالة في الزكاة الزكاة إذا أوقف على أشخاص وهؤلاء الأشخاص أصبح معهم مال يكون نصابا وحال عليه الحول، فإنه لا يخرجون الايه الزكاة. وأما إذا أوقف على جهة خيرية أو جهة بر يعني، فإنه لا تجب فيه الزكاة مهما بلغ المال عنده. مسألة بعدها ناظر الوقف. المقصود بناظر الوقف من يجعل له الولاية على التصرف في الوقف، وهذا ما قلنا احنا ممكن نقول على المدير مثلا، ويتعلق بذلك عدة أمور. أول حاجة تعيينه، يعني كيف نعين ناظر الوقف؟ يجوز أو يحق للواقف أن يعين من شاء، بل يجوز أن يجعل نفسه هو الايه الناظر، يقول أوقفت هذا البستان على فقراء بلدتي وأن أكون أنا ايه الناظر عليه، يتولى هو ايه إدارة الناظر، أو يجعل الناظر أحد أبنائه مثلا. فإذا لم يعين فقد اختلف العلماء لمن يكون له حق النظر. فيرى المالكية والشافعية أن للقاضي أن يعين ناظرا للوقف، ويرى الحنابلة أنه إذا كان الوقف لمعين فهو ناظر على وقفه، وإن كان للجهة فيقول لنظر الحاكم أو نائبه، ويرى الحنفية أن الولاية تقول لنفس الوقف. يعني احنا قلنا إذا كان هو عين خلاص انتهت المشكلة، أما إذا لم يعين فالخلاف قائم كما سمعنا. ولعل الأرجح في ذلك أن يرجع الأمر فيه للإيه الوالي، أن يعين هو ناظرا للواقف بشروط معينة كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. شروط الناظر، يعني مين اللي خليه مدير على هذا الوقف؟ أول حاجة العدالة الظاهرة، بأن يأتي بالمأمورات ويجتنب المنهيات، يعني يكونش عنده إيه فسق مثلا أو نحو ذلك، وهو شرط عند الجمهور. وأما الحنابلة فقالوا فلم يشترطوا العدالة، بل قالوا إذا كان فاسقا يضم إليه عدل، يعني إيه ما نسيبوش لوحده، إذا علمنا أن الناظر دوت فاسق أو صاحب الوقف عين واحدا ناظرا فلا نعزله، ولكن نعين واحد تاني معاه يكون من أهل العدالة. ولعل قول الجمهور أوفق، ويعني هو ده الأسلم لإدارة الأمور، لأن حتى الفاسق ده لو سبناه مدير مع العدل، تعرفين بقى المشاكل اللي بتحصل، هيطلع له إيه كل يوم تاني يعمل له مشكلة لغاية ما يخلي العدل دوت إيه يسيب له الدنيا ويقدم استقالته. لكن هو الصحيح إذا كان فاسقا إن إحنا لا نوليه الولاية، ونجعل الولاية لمن عنده العدالة الظاهرة، أما العدالة الباطنة ده عند الله. إنما العدالة الظاهرة إحنا نرى في ظهر الأمر رجل مستقيم على أوامر الله ولا يأتي بالمعاصي، فيكفينا هذا، ونجعله مديرا للناظر إذا توفرت الشروط الأخرى، وهي الكفاية. الشرط الثاني الكفاية، يعني قدرة الشخص وخبرته على التصرف في مخول إليه، يعني ما نجيبش واحد ما يعني يقدرش يدير، عايزين واحد فعلا يصلح ان يعني يدير وعنده كفاية وعنده خبرة. المقصود بالكفاية هنا مش الغنى، المقصود بالكفاية الخبرة، يعني عنده خبرة ان يستطيع ان يدير هذا العمل. تاني حاجة الإسلام، ان كان الموقوف عليه مسلما او كانت لجهة مسجد ونحوه. ثالثا وظيفة الناظر، يعمل ايه المهمة اللي يقوم بها؟ اول حاجة حفظ الوقف وعمارته وإيجاره ان كان يحتاج الى إيجار، وزرعه والمخاصمة فيه، يعني لو حصلت مشكلة يبقى هو اللي يرفع من حقه يرفع قضية او يوكل محامي، وتحصيل الغلة اذا كان فيه ارباح بتيجي ويجمعها، وتوزيعها على المستحقين، وحفظ الاصول ونحو ذلك. يعني الحاجات العامة اللي احنا معروفة، يعني يحافظ على الوقف حافظ على عمارتي، حاجة تتهدي فيه صلحها، في حد هيسرق منها حاجة يمنعه يشتكي يرفع قضية ضد الخصم، في أموال بتيجي يجمع الأموال دي ويحصرها، مش شرط بنفسه، ممكن يعين له إيه معينين إذا كان الوقف كبير جدا، يعني يعين له إيه من يعينوه على ذلك، يعني مفيش مشكلة يجيب محاسب يحسب الكلام داخل والصارف والوارد. ودلوقتي زي ما انتم شايفين الجامعات الخيرية طبعا الشؤون الاجتماعية مهيمنة على المسائل، بتديهم دفاتر ويكتب الدفتر خدت ايه وجبت ايه وطلعت ايه، وبيجي لهم كل سنة يعمل لهم ايه حساب ميزانية ويراجعوا لهم بحيث المسألة كلها تبقى على الصفر، يعني دخل كذا وطلع كذا وموجود كذا، بحيث لا احد يتلاعب في ايه في اموال. هذا طيب، يعني هذه من الاشياء اللي هي الطيبه اللي هي فيها تعتبر دي كلها ادارات للنصر. يعني نقدر نقول مثلا الشؤون الاجتماعيه دلوقتي تقوم بدور الوقف على الجمعيات الخيريه، والاوقاف بتقوم بدور الوقف على الايه الوقف اللي هو تتولاه. يعني طبعا اموال الاوقاف يعني كثيره وهناك اراضي كثيره يعني تعتبر الاوقاف من اغنى الوزارات في العالم، يعني الحمد لله يعني الناس فيها خير كتير والناس دايما توقف. ولغايه دلوقتي في الصعيد وفي القرى النائيه ليه مثلا ايه اوقف مش عارف 50 فدان 100 فدان ارقام يعني طيبه وبص تلاقي ايه يعني الناس تنتفع بيها، وهذا فعلا يعني قد يكون فيها نخيل والنخل ده وتتجمع الثمار بتاعه ويوزع الفقراء ويستمر هذا الايه هذا الخير. طيب عزل الناظر، يجوز الواقف عزل الناظر مطلقا اذا كان اي الواقف هو الذي عينه، يعني اذا كان هو اللي عينه ممكن يعزله ويحط غيره. ويجب على القاضي عزل الناظر اذا كان خائنا غير مأمون، يعني لو القاضي عين واحد وبعدين اكتشفنا انه ايه خائن مش محافظ على الوقف بل هو بيدور الوقف لمصلحته يعزل، او كان عاجزا مش قادر ايه يدير ما عندوش القدره والخبره يعزل، او ظهر فسقه قفشناه بيشرب خمره او في اي معصيه من معاصي الكبائر، يبقى في هذه الحاله ايه يعزل. وللناظر ان يعزل نفسه، يعني هو شاف نفسه مش قادر على معنى الموضوع ده مش قادر اكمل فيه بيسموه ايه بقى استقاله، يقدم استقاله، بس مش يروح يرمي الورقه ويمشي يقول لك هذه استقالتي والسلام عليكم، لا هو مسؤول بردك لغايه ما ايه لما تقبل منه الاستقاله. وللناظر ان يعزل نفسه لكنه لا ينعزل حتى يبلغ القاضي يقول له خلاص احنا وافقنا وبينا الاستقاله ديت ومع السلامه عشان ايه نعين غيرك. تنبيه، يجوز لمن يلي امر الوقف ان ياكل منه بالمعروف كما ورد في وقف عمر الخطاب رضي الله عنه، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال الحافظ رحمه الله، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة، يعني خلينا واحد نظر على بستان وهما بيجنوا الثمار خدوا شوية تمر وكلهم يجوز؟ نعم يجوز، طالما أنه مش بيتمول، يعني ما خدناش بقى تجارة هو بيتاجر بيها أو بيشيل لبيته خد له كده حاجة بالمعروف، المعروف اللي جرت به العادة، يعني لازم مما يعني تتسامح فيه الناس ولا ينظر إليه محدش يبص عليه انه هو يعني راجل بيستغل مال الوقف او كده، لا حاجه بالعاده بالعرف فهذه لا باس بها. غير متمول اي غير متخذ منها مالا او ملكا، والمراد الا يتملك شيء من رقابها. لكن اختلف العلماء اذا كان الناظر هو نفس الوقف هل له الانتفاع بالوقف، وأظن نفس المسألة دي مرت قبل كده لكن هنا يعني جاءت الأدلة، فقيل يجوز مطلقا إذا كان الواقف الناظر هو نفس الواقف ممكن ينتفع، فقال بعض العلماء يجوز مطلقا ورجحه البخاري، وقيل لا يجوز وقيل جائز بشرط. قال البخاري باب هل ينتفع الواقف بوقفه، وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره، ده كلام البخاري استنباط البخاري. عمر قال ايه لا جناح على من وليه ان ياكل منه، ده كلام عمر. الامام البخاري بيقول لك الله احنا مش سائلين ان ممكن اللي يلي الوقف يعني اللي يدير الوقف الواقف نفسه يبقى في هذه الحالة يجوز للواقف انه ايه ان يأكل من الوقف بالمعروف برضه، يعني هيبقى زيه زي غيره، وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك كل من جعل بدنة او شيئا لله فله ان ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وان لم يشترط. قال الحافظ رحمه الله: وفيه أي في كلام عمر أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل من وليه بالمعروف، ولم يستثني إن كان هو الناظر أو غيره، فدل على صحة الشرط. يعني هو حتى لو شرط فله ذلك، يعني لو قال أوقفت هذا البستان ولي الحق أن أنتفع بمثل 10 صاعات أخذهم في كل ما نجني أو بربع المحصول، يجوز؟ يجوز، لأن هو عمر اشترط ذلك، لأن عمر شرط لمن وليه وقفه أن يأكل من وليه بالمعروف ولم يستثني. قال الحافظ: والذي احتج به المصنف يعني البخاري من قصة عمر ظاهر في الجواز. قلت: ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. طبعا نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون مما تركه النبي عليه الصلاة، يقول: ومؤنة عاملي، يعني أجرة العامل، وهذا شرط شرطه الواقف في وقفه. فالمقصود بالعامل القيم على الأرض والأجير ونحوها. قال الحافظ: وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف. يعني لو جبنا واحد اشتغل هو عمل وقف وكان من ضمن الوقف ان هو ينتفع به أهله، فجبنا عامل يشتغل في الوقف نديله أجرة من الوقف، ما نقولش لا ده وقف ما نديلهوش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأجرة عامل. يبقى ممكن أن نجعل أجرة العامل من مال الوقف. فمثلا لما على سبيل المثال المساجد اللي تبنى الان نجيب عمال يشتغل، هل ممكن الصدقات اللي بناخدها نديلهم المرتب بتاعهم؟ ايوه يجوز، لان هذا كله مما يصلح بايه؟ مما يصلح به الوقف، يبقى دي اجره العمل. قول بقى ننفقه في الجهات اللي انشئ الوقف من اجلها. هل يجوز وقف المنقول؟ هل يجوز؟ طبعا المنقول اللي هو ايه؟ ها احنا قلنا الاشياء تنقسم الى قسمين: عقار ومنقول. العقار الحاجات الثابته زي الارض والبستان والدار ونحو ذلك، والمنقول الحاجات اللي تنتقل كالحيوان والاساس والسلاح وغير ذلك. فهل ممكن واحد يوقف سلاح في سبيل الله او يعني يوقف اشياء ممكن تنتقل؟ نعم، والادله على ذلك كثيره. فقد ذهب جمهور العلماء الى جواز الوقف بكل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به سواء كان منقولا ام غير منقول، وخالف في ذلك الحنفية فلم يجوزوه في المنقول إلا إذا كان تبعا للأصل. والراجح قول الجمهور لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله. احتبس، احنا لسه قايلين قبل كده أن الوقف يسمى إيه؟ الحبس أيضا أو أحباس، فالأوقاف الأحباس. احتبس يعني أوقفها، احتبس أضراعه وأعتاله في سبيل، يعني أوقف هذا المنقول في سبيل الله عز وجل. ومعلوم أن الأضرع والأعتاد من المنقول، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروسه وبوله في ميزان يوم القيامة حسنات. قال البخاري رحمه الله: باب وقف الدواب والقراع والعروض والصامت. قراع الخيل، والعروض الممتلكات، الممتلكات غير النقد، أي شيء ممتلكات تنتقل. والصامت اللي هو الذهب والفضة، يعني كل هذا يرى الإمام البخاري جواز الوقف بها، أو تكون هذه من الأمور التي يوقفها العبد. هذا آخر باب الوقف، ويبقى كده احنا لأصلنا في هذا الجزء كتاب الوصايا. إن شاء الله تعالى تكون وصيتنا إن شاء الله تعالى بعد رمضان، نلتقي بكم على خير وأسأل الله عز وجل أن نكون دائما مجتمعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يطيل أعمارنا في طاعته وفي طلب العلم ونشر العلم بين الناس. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.